الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه هل يصل إلى رتبة الحديث الصحيح لذاته لغيره؟ الآن قلنا الصحيح لغيره هو إيش؟ الحسن إذا روي من طريق أخرى. لكن الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه جاء من طريق ومن طريق ومن يعني من طريق وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس 10 طرق مثلا حديث ضعيف، يشهد له حديث ضعيف، ضعف محتمل، ضعف منجبر، هل يصل مع تعدد الطرق ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يصل إلى الصحيح، أو نبقى ونقول لا حسن لغيره؟ لأن الحسن لغيره الضعيف إذا روي من طريق أخرى، صح؟ طيب إذا روي من طريق أخرى 20 طريق ما يرتقي، ما تشفع هذه الطرق، ما تشفع هذه الطرق الضعيفة لهذا الحديث حتى يرتقي إلى رتبة الحديث الصحيح لغيره؟ الجواب بلى. طريق ضعيف مع طريق ضعيف مع طريق ضعيف مع طريق ضعيف يصبح الحديث صحيح لغيره. أنت بتبقى بس في مكانك تقول الحديث الحسن لغيره والحديث الضعيف إذا روي من طريق أخرى وتبقى لا. فإذا روي من طريق أخرى وطريق وطريق وطريق ما يرتقي، يرتقي إلى الصحيح، ارتفع إلى الصحيح لكن إيش؟ لغيره. لكن إذا كان ضعيف وروي من طريق أخرى طريق ثانية ضعيف نقول حسن إيش؟ لغيره. إذن إذا تعدل الطرق حديث ضعيف وكثرت يصل الحديث إلى الصحيح لغيره، كما قرر ذلك ابن الصلاح والنووي وغيرهما من العلماء، ذكر هذا ابن الصلاح وذكر هذا النووي وغير واحد من أهل العلم. وقد سئل شيخنا الوادعي رحمه الله في المقترح عن ذلك فقال نعم، يعني حديث ضعيف إذا كثر طرقه يصل إلى رتبة الصحيح لغيره. قال نعم إذا لم يشتد ضعفه، جاء من طريق ثم من طريق ثم من طريق، فممكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره وإلى الصحيح لغيره، هكذا قال. فيمكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره وإلى الصحيح لغيره إذا جاء من نحو 7 طرق أو 6 سيء الحفظ مع سيء الحفظ مع سيء الحفظ، هكذا قال رحمه الله. لكن بشرط أن لا يكون ذلك الذي قيل فيه سيء الحفظ قد خالف، لأنه إذا خالف الثقات المتكاثرين فحديثه منكر، والمنكر لا يصلح في الشواهد المتابعة، فلا بد من اعتبار هذا الشرط.